بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس العاشر من دروس شرح الأربعين النووية للناشئة. حديثنا هذا اليوم هو حديث جميل وعظيم ومهم ومفيد، يفيدنا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ويكشف لنا عن شيء من أسرار قبول العبادات والدعاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث كما قدمت حديث عظيم يفيدنا كثيرا في مسألة قبول الأعمال. فالله تعالى طيب، أي أنه طاهر منزه عن كل نقص، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، لا في ذاته لا في أسمائه ولا في صفاته. فالله طيب طاهر قدوس منزه عن كل عيب ونقص، لا يقبل إلا طيبا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال ولا من الصدقات إلا ما كان طيبا. فإذا أراد الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن بطريقة لم يأذن بها، فمهما اجتهد في عبادته فإن الله لا يقبل منه هذه العبادة. لماذا؟ لأنه لا يقبل إلا طيبة، وما هو الطيب من الأعمال؟ هو الموافق لما شرعه. طيب، وهناك إنسان عنده ملايين الأموال، من الأموال ملايين من الريالات مثلا أو الدولارات أو شيء، فيتصدق بها ليلا ونهارا، ولكن هذه الملايين من أين اكتسبها؟ من أين تحصل عليها؟ من أين جاءته؟ جاءتهم من المتاجرة في الخمور مثلا، عنده محلات خمور ويبيع ويشتري في كل العالم حتى تكونت عنده هذه الثروة الهائلة. ولكن في نفس الوقت هو طيب يتصدق، هو في ذاته يعني إنسان يحب الله سبحانه وتعالى ويتصدق. هنا هذا المال الذي تصدق به لا يقبل، لأنه اكتسب من الحرام، اكتسب من الحرام. لكن إنسان عنده مال حلال وقد يكون مقصر وعنده معاصي ثم تصدق، هنا تقبل الصدقة. يعني ليس عدم قبول الصدقة ليس لأنه مقصر أو يشرب خمر، لا، عدم قبول الصدقة لأن نفس مال الصدقة أتى من مصدر حرام لم يأذن به الله، وبالتالي فلا يقبل الله منه هذه الصدقة. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يتصدق يحرص أن يكون كسبه حلال. يعني الآن مثلا في معاملات في البنوك كثير منها في تحريم واضح أو يكون مشتبها، فالإنسان المسلم يتحرى، يختار أفضل الأماكن، أفضل المعاملات، يجتنب المعاملات المحرمة، يتجه إلى المعاملات الجائزة. فالإنسان الذي يتحرى في ماله ثم يتصدق فإن الله يقبل منه صدقته ولو كانت قليلة جدا، والصدقة القليلة من المال الطيب أفضل من الصدقة الكثيرة من المال الخبيث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر آيتين، يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين بأمر وأمر المؤمنين بنفس الأمر. إيش الأمر الذي للمرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وإيش الأمر الذي للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نفس الأمر، ولكن مرة خاطب الرسل ومرة خاطب المؤمنين. طيب، جئنا لفقرة مهمة جدا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. الآن هذا رجل يعني حاله يعني حاله كذا نفهم منها أنه محتاج جدا، والمحتاج جدا الله سبحانه وتعالى يكون أقرب إليه فيغيثه ويعينه. ولكن هذا الرجل المشكلة، وإن كان على سفر طويل أشعث أغبر يمد يديه للسماء يعني يحاول أن يأتي ببعض أسباب الإجابة ويا ربي يا ربي يلح، ولكن هو في نفسه مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني هذا الحديث يدلنا على أن أكل الحرام، أكل الحرام من أسباب منع إجابة الدعاء. بعض الناس يتغذى بالحرام ليل نهار، ثم يأتي فيقول يا أخي أنا ما استجيب لي، أدعو دائما ما استجيب لي، لماذا لا يجاب دعائي؟ نقول له ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال، ضرب مثلا برجل أو ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ثم قال عنه أنه يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب لهذا؟ لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. إذن هذا حديث نستفيد منه أسباب قبول الأعمال وبعض أسباب إجابة الدعاء. وصلي اللهم على نبينا محمد.